تبغضه وانتهى. قال وقال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون. الآية فيها البراء من الكفر ومن الكفار, الكفر ومن الكفار. إنا براء منكم أي ستدي مشركين هؤلاء إذا دغي الستاتي. قال ومما تعبدون. فالآية المنطقية تدوى تتست الكافر إسكي لا دور لدو لدو. بعض الناس يدي بعض الناس لا يفهمون هذا. يتتس مثلا يدي واس بغاي الغوليجيون على باطلة كذا كذا, لكن لوي كذا لا يبات فرق صن ديني لباطل. Et lui, il applique ce dîme, c'est un kafir. Tu brides. Et tu brides son dîme. Fala tu farrad ma ina hala wa hala. Abadan. Si il serait à la khayr, il aurait suivi l'islam. Wa qala Allahu azza wa jal, ou qara'na, qal, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, kafarna bikum, wa bada baynana wa baynakum al-adawatu wal-baghdha'u abada, hatta tu'minu billah wahda. فيها أن المسلم يجب عليه أن يكفر هؤلاء. قال إبراهيم عليه السلام كما في الآية كفرنا بكم, فيجب على المسلم أن يكفر هؤلاء. شدوا أوكان دوت كاليهود والنصارى والمشركون وعباد القبور إلى آخره. شدوا أوكان دوت كهؤلاء زد كفار. شدوا أوكان دوت لا يدخلك الشك, لأن القرآن إلي واضح أن هؤلاء زد كفار. كفرنا بكم. قال وبدا بيننا وبينكم العداوة. اتدوال الدتستي انظر إبراهيم والبغضاء. البغضاء سبب البغض, العداوة ستزلمي سبب العدو. فهكذا المسلم, هكذا المؤمن فغبر كفار يبغضهم ويعاديهم ولا يتخذهم أولياء من دون المؤمنين. أما الذي لا يكفر هؤلاء فيكفر كما قال شيخ الإسلام في نواقض الإسلام تقدم معنا سيكون في نواقض الإسلام مرة معنا ونعرف فيها هذه المسألة. الناقد الثالث فيما أذكر أن من لم يكفر المشركين أو صحح مذهبهم أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم يكفر, يكفر بالإجماع. يبات خلاف في هذا, يبات خلاف. قال شيخ الإسلام, نقلت كلام لشيخ الإسلام في هذا, قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في مجموع الفتاوى, قال ومعلوم الاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين. انظر ينقل الإجماع عن المسلمين, أي أوكا مسلم مسلم كي خالف دوسا تولي مسلمين يسو داكور يسو داكور دوكو. قال أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. هذا بالإجماع. هذه المسائل لا ينبغي الإنسان يشك فيها, يشك فيها أو يبونس كي سي ترو دور. لا لا لا من هذا الكلام. هذا الكلام سي الدين يا جماعة. هذا الكلام سي بالإجماع, بإجماع المسلمين. سولي كي خالف هذا يصغ من الإسلام. شخص مثلا يبيان الآن ينودي اليهود سي مسلمين يكفر بالله عز وجل. لماذا؟ لماذا يكفر؟ فؤاد ها؟ نعم أحسن تكذب الله. الله عز وجل ينموت أنهم سيد الكفار. كم من آية وبيان لي واحد يبيدي لا سباد الكفار سيد المسلمين. إيش يريد هذا؟ قال عيسى والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الكفار عن طال المسلمين. وأدلة كثيرة في بيان كفر هؤلاء. بل الله عز وجل كما في سورة البينة أخبر أنهم شر البرية. سلبير هؤلاء اليهود والنصارى والكفار شر البرية. قال عز وجل شر البرية أي شر المخلوقات. لبير لبير لبير دي كرياسيون. الله عز وجل سمخلوقات لبير سأليهود والنصارى والكفار. فلا ينبغي الشك في هذا. قال في ماذا؟ في الآية. لكن الآية. شو بس

النار. Ils insultent le Rasoul. Ils font du shirk la nahar. Tumma, fi hayat al-dunya, ils ont shay min al-nizam, ils sont un peu organisés, kada kada. Ba'd an-nas ya'tarru. La yajouz hada. La yajouz. Tumma yat'am fi al-muslimin. Il dit awla c'est kada, awla c'est kada. Hatta ba'dhum ils habitent chez les kuffar, ils ont délaissé bilad al-muslimin. Et il peut plus habiter ma'a al-muslimin. Il peut plus. هذا يا خلل في العقيدة يا خلل في العقيدة هذا لأبجد صحاس معتقد ويدعو الله عز وجل كل صغ من هذه الحالة هذه الحالة مخزية يخشى عليه قال وهذا لا شك ينافي الإيمان أي الموالة كله أو كماله الآن مسألة الموالة للكفار إما نغلب الإيمان كبلتمه إما elle fait baisser l'iman. C'est quand qu'elle fait baisser l'iman? أحسن إذا أحبه من أجل الدنيا. Il déteste. وهذا حال الكثير. فلهذا il ne faut pas mélanger. Si tu mélanges, tu vas كفر بعض المسلمين. ولا يجوز. T'as pas le droit de كفر مسلم. T'as pas le droit. مسألة التكفير ضيقة جدا. C'est pas هكذا. نحن الآن نتحدث عن حكم عام. أما تبيه تقول فلان سان كافر أو فلان لا. شبال ده مسلم. أما اليهودي سواضح. تقول سان كافر. يجب عليه. يجب عليه. فكثير هذا حاصل من المسلمين يحب الكفار من أجل الدنيا. كثير هذا. كثير عندنا تقول تروح إزام يبو مثلا في فرنسا ولا من هذه البلدان. كذا كذا من أجل الدنيا. أما بعضهم يدتس الكفار ولله الحمد. أما الذي ينافي الإيمان أصله أي il enlève tout l'imam. C'est lequel de mouala? Indaman? Nour. Ahsan. Alladhi yuhibbuhum min ajl al-din. Matalan, il aime bien les Yahoud parce que c'est des Yahoud. Il aime bien les Nasara pour leur din. Hada wa l'ayyadu billah, khalas. Yuhib al-ta'ud. Wa yuhib al-kufr. Wa yuhib al-shirk. Fa yakfur. هذا يا أوكا إشكال نقل شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا إجماع المسلمين إلى من طمي إجماع العلماء إلى من إجماع المسلمين أي سيدي شوز واضحة لكن في هذا الزمن الله مستعان بعض الناس إذا سمعوا هذا الكلام يستغربوا لكن سهل الحق حق ولو خالفه الناس والحمد لله كثير من المسلمين على هذا لكن بعض المسلمين يزود الشبه Ils ont des choubahs, certains de ceux qui ont vécu avec le kuffar. Ils ont des choubahs. Son voisin c'est un kafir, son professeur c'est un kafir, son patron c'est un kafir, son collègue travaille c'est un kafir. Khalas, qui va détester kul haoula? Al-Muslim, al-Qawi, il déteste tout haoula. Son voisin c'est un kafir, il le déteste là. Ça ne veut pas dire que tu ne le respectes pas, n'tabihou. Ça ne veut pas dire que tu ne le respectes pas, tu vas, tu le tapes. Là, là. Mais al-Qalb tubghidou. Limada li annahu c'est un kafir. روي أن الإمام أحمد رحمه الله مر على نصراني أو نصراني مر به فالإمام أحمد لا تغني لا تد قالوا لا يا أبا عبد الله لماذا تفي فلان تغني لا تد إلا أكره أن أنظر إلى وجه يعني يشرك بالله أو كما قال إلا دي شبباه قردي هذا النصراني لأن سا مشرك أنظر البغض في الله كسكسا فيها مؤمن أما الآن صحيح بعضهم يمشي معهم بعضهم يتزوج معهم بعضهم لا ينبغي هذا لا ينبغي قد يقول قائل الكتابي مسألة الكتابيين فصل مسألة أخرى أما هؤلاء كما تقدم سميت الحيوانات هؤلاء لا يجوز التزوج منهم هؤلاء ديك العلماء يجيز يجوز التزوج بأهل الكتاب أهل الكتاب سجنوا الحياء سجنوا الحياء الأخفام السبخوب إلى آخره أما هؤلاء سكم تزانيمو لأن بعض الناس يغض من هذا الباب الكتاب لدي شروط ولا ينصح بهذا تزوج بمسلمة أحسن لك حتى تتلو عندس الشبه سي مباح سي مباح لكن avec des شروط هنا سيبا المكان هذا الدرس نبسط هذا قال فالواجب على المؤمن معادة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب إليه وبغضه والبعد عنه ولكن هذا لا يمنع نصيحة ولكن هذا لا يمنع نصيحته ودعوته للحق انظر كلام الشيخ عثيمين سلام الشيخ عثيمين الآن يكفي أن الموالة تكون ولو قال نرجع من البداية معادة من حاد الله ولو كان أقرب قريب قال وبغضه شو اللي والبعد عنه فلا ينبغي تو بستو ميديو دي كفار celui qui حقق الولاء والبراء لا يستطيع ان يعيش مع الكفار سي امبوسيبل انت مثلا خذ مثال اسكو شي توا tu pourrais vivre avec des gens que tu détestes ابدا chez toi faut que des gens t'aiment t'as ton fils ton père ton cadre si c'est des gens que tu détestes ça t'adhère tu pourras pas لا يجوز ان تعيش في بلاد tu le détestes لا ينبغي لا يجوز لك الانسان اللي مامور بالهجره والهجره تحقق الولاء والبراء الهجرة الله إلا أغدني كبرصة كبرت تلوان دي كفار لأن المعيشة بين أو بوسط الكفار من أسباب الردة سبب بادئ celui qui vit avec des كفار c'est un كافر لا لكن من الأسباب كم من المسلمين والله أعلم vous en connaissez ils étaient مع الكفار حتى ils sont partis avec eux c'est devenu un كافر بعدهم il a dit أنا je crois plus en هذا الدين بعدهم ils ont mis des حق للجويف ما أدري كيف يسمى بعدهم انحرفوا ستفني دي كفار يغجت الدين واضح بعدهم يشك في الرب بعدهم ستفني دي منحرف يجي أنا شخوا بيون تفا لماذا سيكو السبب إلي غيست عبك أمي دي كفار يسخف بلاد المسلمين على المسلمين قد يضعف بلا شك ضع في بلاد المسلمين لكن إلي غيش جامعة تنسنبو بإذن الله إلي غيبتهم بضاد معاصي أما ينكر الرب الآخر لا لا فالمسلم اللي مطلوب ببغض هؤلاء والبعد عنهم البعد عنهم ما الدليل على البعد من السنة ما الدليل من السنة أي نعم في البعد عن الكفار لا بس من تشبه بقوم فهو منهم فهذا في التشبه البعد عبد الملك قال عليه الصلاة والسلام المؤمن والكافر لا تتراءى نارهما المسلم والكافر البروفيسور أخبر أن له النار هذا يبقى النار هذا يبقى النار هذا ما معنى النار أبو بكر ما معنى لا تتراءى نارهما أي فقست عليك لا ça veut dire quoi naruhuma nar ça veut dire quoi nar le feu خلاص فماذا خلاص فقل الله اعلم وينقصك الكدر انتهى ادم ما معنى ناروهما البلاد تقل النار سنوفو اصطلاح Le feu qu'ils font pour s'éclairer ou pour l'acl. Il y en a à l'époque, il n'y avait pas de lampe, il n'y avait pas. À l'époque de Nabi Sallam, كانوا يطبخون على النار. حتى الآن. Et السراج الآخر pour voir, c'est le nar. فالنبي صلى الله عليه وسلم il a interdit que toi tu vois son nar. Ça montre que tu dois t'éloigner de lui. جدا. حتى tu vois pas son nar et lui ne voit pas ton nar. Il ne voit pas ton nar. هذا دليل أن المسلم يبتعد من الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم طبقه عمليا. النبي صلى الله عليه وسلم il est parti de Mecca إلى المدينة. لماذا il est parti de Mecca? Il y a des كفار. يعادونه ويسبونه. Il est parti. Il est parti. فالمسلم هكذا حتى يحافظ على دينه أما الذي يبقى مع هؤلاء يخشى عليه على الأقل يضعف ساسي أنا متفق عليه على هذا على الأقل المسلم يقفر يبشكي بالإيمان ساسي ميخك والبير دكا قد يكفر سيفة باتوشو قد يكفر وسيأتي معنا في إن شاء الله في درس في آخر الكتاب في مسألة الهجرة قال وبغضه والبعد عنه ولكن هذا لا يمنع نصيحته ودعوته للحق نعم لا يمنع tout ce qu'on a dit أنه المسلم déteste le kuffar ولو si c'est des gens proches ça veut pas dire que tu ne le نصح pas et tu ne fais pas de دعوة et المعاملة مع الكفار tu dois avoir une bonne معاملة c'est pas tu vas tu le voles tu l'insultes بغير حق لا ليس من هذا نحن parle مسألة عقيدة ما الدليل أن الإنسان doit avoir une bonne معاملة الدليل c'est pas ça يا جماعة أو الأدلة c'est pas ça جار النبي عليه الصلاة والسلام نعم يا النبي صلى الله عليه وسلم المقصود إنه زد دعوة حتى اليهودي الشاب أسلم النبي صلى الله عليه وسلم يبحث لغان فيزيته يقول قل لا إله إلا الله فلا تفهم بعض الناس يبقى نسي أدلة يكواك سبور محبة الكفار لا النبي صلى الله عليه وسلم إنه بقتي يأكل معه يضحك لا النبي صلى الله عليه وسلم إنه بقتي ويصح قل لا إله إلا الله

décrit son détail fi nawaqid l'islam bi'idnillah. Fa pour demain, faites muraja'a des trois masa'il. Al-an, on a fini. Al-an, on va passer ila shay akhar, thumma on va rentrer fi al-usul al-thalath. Amma al-an, tout ça c'est une muqaddimah sur l'islam. Fa raja'a al-mas'ala al-oula. أن الله خلقنا ورزقنا وأرسل إلينا رسولا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد. الثالثة أن من أطاع الله وحد أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. فراجعوا هذه الثلاث إلى غدا وفي المراجعة 10 مينوت أو هكذا ثم نمشي. وأسأل الله أن يوفق الجميع. تفضل ياسين. Le premier qawl, Cheikh l'Islam. Il y a deux ijma', ils se ressemblent. Ijma' de Cheikh l'Islam et ijma' de Abba Batin. Abba Batin. Oui, tout à l'heure, vous avez conscience de ce que les adorateurs défendent. Tous les juifs en fait, نعم سبحان الله اذا قامت عليهم حجه اما بعض الاشياء اذا قامت عليهم حجه اما بعض المسلمين الان اذا ادور دي طون ils ont des chouba fa on lui montre si da stamir et il veut pas comprendre ça mushrik yubghat fillah نعم حتى اليهودي تدور في الدعوه لا اوكن ديفيرونس هذا مشرك هذا مشرك الا هذا يعتقد الاسلام اي دي chouba qui sont rentrés si ça ami tu le kaffer pas حكم العام سان كافر لكن الخاص si la des chouba تعلمون أن التأويل والشبر من موانع التكفير فنحن تسكن هذا ليس دي أحكام عام أما الخاص فلان أو فلان سبب نيق في نواقض الإسلام وضنغ على الشروط للتكفير الموانع بهذا في الحقيقة للعلماء التكفير للعلماء أما نحن فلا نحن سيكون شوز سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك